يا أيها الناس اتقوا

وانعدم فيه الصاحب الصادق الصالح إلا ما رحم ربي جل جلاله. كنت مع الصاحب الصادق؟ لا. مع الصاحب الصديق؟ لا. مع الصاحب الأمين؟ مع المحب؟ مع المحبوب؟ مع الذي بذل نفسه وولده بل وأولاده وضعيه وخادمه وماله كله فداء لدين الله ونصرة لصاحبه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. معروف من غير ذكر لاسمه، معروف رضوان الله عليهم جميعا ورضي الله عن الصديق وأرضاه وصلى الله وسلم على من رباه. وانتهيت عنده رضي الله عنه وارضاه حتى انتهي، اي الصديق ونبينا صلى الله عليه وسلم، الى بيت ابي ايوب. وقلت ساتكلم عن الانصار رضوان الله عليهم جميعا. وقبل ان ادخل على فضل الانصار ومناقب الانصار رضوان الله عليهم جميعا، أقف وقفة سريعة مع الصديق. والله استحيت منه وأنا أقرأ في تاريخه الحافل في انشراح ورفع الطين بسيرة أبي بكر الصديق من هذا العملاق سيد أسياد أصحاب الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. إنه الصديق سيد أسياد أصحاب الأنبياء، فليسمع شبابنا وليتعرفوا في شهر الهجرة على قائد الهجرة الأول في الأمة بعد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. ساني اثنين في المحبة، وساني اثنين في الإمامة، وساني اثنين في الحب، وساني اثنين في القبر، وثاني اثنين في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين في المحبة. نعم، فلقد قال رسول الله، ولما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبقى تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه في المنزلة الأولى في الحب، في الحب عند رسول الله وعندنا جميعا. فأنا والله عاشق للصديق من سيرته ومن عظمته ومن هذا الإيمان الذي يهز الجبال رضي الله عنه وأرضاه. ولما لا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ النبي لا يجامل صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ، ولا يقول إلا بوحي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ تعرف على الصديق أخي وحبيبي في الله، وليتعرف شبابنا. يكلمني شاب في جامعة، يعني المفترض أن يكون ناضجاً واعياً لكل شبهة، ويقول: أني سمعت لبعض أقوال أهل الفتن والشبهات من الشيعة، ولا أذكر ما ذكر أبداً. فهذا ليس منهجنا. نريد أن نوضح الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله، ثم أقوال أهل الفتن فنضرب بها عرض الحائط لا وزن لها ولا قيمة. يقول: هزتني تلك الشبهات من ناحية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فليسمع ولتسمع الدنيا كلها: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، الله، قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله وسلم على من رباها: قلت، أي عمرو بن العاص، يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. هنيئا لبيت الصديق، هنيئا لبيت الصديق، هذا الشرف وهذه المكانة وهذا القدر رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. اي والله ما صلى احد في حضرة رسول الله الا الصديق. ما انت لو بتقرأ السيرة وتتعرف على هذا الجيل الفني الذي اختارهم الله وصدق للنبي فهم اشرف الخلق بعد الانبياء والرسل. اي والله ما صلى احد اماما بالمسلمين في حضرة رسول الله الا الصديق. وفي رواية وقفت عليها أن عمر دخل يوما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده رسول الله أشار إليه أن يرجع ودخل الصديق فصلى إماما بالمسلمين في حضرة رسول الله ورفع النبي الستار عن حجرته وكان الصحب الكرام ينظرون بعضهم ينظر الصلاة والبعض ينظر محل سجودي وهذا بدليل وهذا بدليل ولا يتسع الوقت لذكر ذلك تفصيلا. فحدثت ضجة أي تحرك الصحب من أماكنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاههم قد بدا ظنوا أنه سيخرج فحس الصديق أن النبي جاء من الخرج فأراد أن يرجع فأشار النبي لهم ولهم أن أتموا صلاتكم ثم أرخى الستار وعاد إلى فراشه في مرض الموت رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على من رباهم. ثاني اثنين في الإمامة وثاني اثنين في الخلافة. إي والله من الذي تولى خلافة المسلمين بعد رسول الله؟ إنه الصديق. ولا أذكر الخلافة حتى آتي إليها بفضل الله جل وعلا ومبايعة المهاجرين والأنصار وقول عمر وعثمان وعلي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكنهم الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وثاني اثنين في القبر لمن صار قبر رسول الله وأصحابه. من أول قبر جوار لرسول الله ملاصقا إنه الصديق. إيه والله نال الصديق أيضا هذه المنزلة ليدفن جار رسول الله صلى الله عليه وآله صاحبه في السفر والحضر وصاحبه في الروضة المحفوفة بالأنوار رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على من رباه. وانظر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وعن عمد أتيت بكلام علي فعلي مولانا ونتقرب إلى الله بحب علي وبآل البيت جميعا ولا نفرق بين أحد في حبهم بل نرتب منازل حبهم كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله. يقول علي أو محمد بن علي بن أبي طالب بن سيدنا علي كما صحيح البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب الذي تجده مكتوبا في الكتب بمحمد بن الحنفية رضي الله عنهم جميعا يقول اسمع كده قلت يوما لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول للشاب أو للشباب الذين يدخل عليهم الشبهة ويرتبط عليهم الأمر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال أبي سيدنا علي قل لابنه لمحمد أبو بكر الصديق. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فخشيت أن يقول في الثالثة عثمان فقلت له وأنت يا أبي؟ قال يا بني ما أنا إلا واحد من عامة المسلمين رضي الله عن الصحب وأرضاهم وصلى الله وسلم على من رباهم. انظروا إلى هذا الأدب وإلى هذه الشهادة. وجئت بقول علي عن قصر في أيام الفتن والشبهات وسب أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا. وكما ثبت في مسند أحمد بسند حسن أن علي رضي الله عنه وأرضاه، واسمع إلى هذا الحديث الذي ودت أن يكتب على كل مواقع التواصل ويكتبه شبابنا بدلا من أن ينقلوا خرافات وخزعبلات الشيعة الأنجاس عليهم من الله ما يستحقوه. يقول علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، يقول: خير الناس بعد نبينا، أو قال خير الناس بعد رسول الله، أبو بكر وعمر. الله، لما أنت قلت دلوقتي لا اسمع الزيادة، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر. اسمع: ولا يجتمع حبي. وكأن الله أنبأ علي رضي الله عنه بحر العلم والعلوم. الله، وكأنه أنبأه بما سيحدث في هذا الزمان. فقال علي: ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. الله أكبر. أو يعتني خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر، ده كلام سيدنا علي. ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. الله، صلى الله على الصادق الذي رب هؤلاء الأخيار الأبرار الذين ما عاشوا إلا لنصرة الدين وفقط، عاشوا لتكون كلمة الله العليا وليس لي أنا. ومن أنا ومن أنت؟ عفوا، سامحوني. إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه جميعا رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا، أرجع للصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأسد، ذلكم الجبل الذي يحمل إيمانا بإيمان أمة، الذي قال في حقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر الفاروق الذي كان يرآه الشيطان سالكا فشل، يعني شارع يمشي الشارع للشارع بتاعه خوفا منه. نعم، فاروق عمر لما حكي له ليلة الهجرة قال: ليلة من أبي بكر خير من عمر ولا لعمر. الله، شوف الأدب، بيقول ليلة من أبي بكر، أو قال ليلة من آل أبي بكر خير من عمر وآل عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الصديق، ماذا نعرف عن الصديق؟ ماذا يعرف أبناءنا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على من رباه؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها. يا سلام، كل أبواب الجنة تنادي عليه. نعم، هكذا قال نبينا. أنت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني كلم النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال لك رسول الله فصدق رسول الله وكذب عينيك. إي والله، تكذب عينك مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فإن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة، وإن فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ في حالة الأبواب كلها تدعى عليه، في حالة كده فريدة، كل أبواب الخير بتاع الجنة والصالحات والأعمال يوم القيامة تنادي عليه. قال: نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون هو. وفي رواية ابن حبان طيب الله سواه قال نعم يا أبا بكر، أو قال أنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على من ولاه. أبو بكر شهد له بالجنة على لسان رسول الله مرات، لا أقول مرة بل مرات، يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويقول بادر بالخير لك في الصحبة الكرام أسوة، شوف الناس عملت إيه ونحن زيهم نسابقهم نلحق بهم، صح ولا لا؟ نلحق بهؤلاء، اللهم اجمعنا بهم في جناتك وإن قصرت أعمالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا وحسن الظن فيك يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصبح والصحب كلهم حوله، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. في كل سؤال خير تجب الصديق، فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف الحديث؟ أكيد حافظ الحديث، بس ما فكرتش في هذه العظمة وهذا الجمال وهذا القدر العلي، أن في كل سؤال يقول الصديق أنا أنا، فكانت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ، أو قال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. العلماء يقولوا افعلها ولو مرة في الأرض، ولو مرة امتثالا، وعساك أو عسانا أن نكون تحت حديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، عساك أن تكون تحت حديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صاحب أعظم إيمان بعد رسول الله. أقوى إيمان في الأمة هو الصديق بعد رسول الله، ولن أطيل في هذه فتحتاج إلى خطر. يوم أن مات رسول الله بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ حدثت رجة وهزة بل وردة، وكان بعض الصحب الأكابر أن يضل وأن ينهار وأن يضع، بل وقف فاروق الأمة عمر ليقول لا تقول أن النبي مات، فوالله لو سمعت أحدا قالها لقطعت رأسه بسيفي. ولكن هناك جبل من الإيمان تعلم من رسول الله وهو في المرتبة الأولى في الحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الصديق؟ وقف رضي الله عنه وأرضاه بإيمان شامخ يحاكي السحاب والجبال، ونادى بأعلى صوته في الصحب الكرام والمؤمنين جميعا، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت، حفظ الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، صل عليه، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة أو عمر خاصة والله وكأني أسمع الآية لأول مرة، فنزل برق السكينة على قلوب أصحاب النبي بفضل الله، ثم بإيمان هذا العملاق رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم يخرج علينا أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويقولون ما تدخلش بالي إن هذا رجل عادي ويأخذ كل هذه المبالغة في الثناء والحب، أف عليك وألف دف. فوالله نتقرب إلى الله بحبه، ونسأل الله أن يجمعنا به على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نتعرف في شهر الهجرة المبارك وفي شهر الله المحرم على هؤلاء الأخبار. فكان من سوء الأدب أن أمر في الهجرة سريعا ولا أقف مع هذا العملاق رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على من رفاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، حديث أخير عندي أنا، ولكن والله فالكلام عن الصديق شرف لي، ولا أمدح الصديق بكلامي، وإنما أمدح نفسي بكلامي عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على من رباه. اسمعوا إلى هذه المنزلة المباركة التي على وارتقى إليها صديق الأمة الأكبر بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اختلف الصديق يوما مع عمر. تبي تقول لي ايه؟ اختلف مع عمر؟ وحدثت بينهم مشادة وخصومة، خلاف في الكلام. ثم ان ابو بكر ندم، زعل انه زعل عمر، فرجع اليه ليساله ان يغفر له. عايزين الصالح. والحديث بطوله أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل يوما مسرعا على مجلس رسول الله، وأخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبته، شيء توب في إيده لحد ما ركبته مالت عشان يسرع في المشي. فرآه النبي من بعيد فقال لمن حوله: أما صاحبكم فقد غامر. يعني زعلان، عامل مشكلة، في خصومة، شايفينه شايل التوب في ايده اهو داخل علينا. اما صاحبكم فقد غامر. عايزك تعيش الحديث ده والموقف الجميل ده، ولن اطيل به اختم. فانتهى الصديق الى مجلس رسول الله وصحبه حوله، فسلم وسلم عليه رسول الله، ثم جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيئا، ثم إني ندمت. كان بينه وبينه خصومة أو زعل. ثم إني ندمت فجئت أستغفره فأبى علي ولم يغفر لي يا رسول الله. انتبه، قول له كان بيني وبين عمر خلاف، وسعيت إن في خلاف، رحت صالحه أبى علي، يعني ما رضاش للصالح. أبي النبي قال له إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال مباشرة من غير أن يسمع عمر، وخلي بالك بمنزلة عالية أوي، تحتاج خطب، إن النبي مباشرة من غير سماع الطرف الآخر يقول للصديق: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. الله أكبر، الله يخلصها معايا. ثم جلس، وما أن مر قليل وقت قليل إلا وندم عمر. سيدنا عمر ندم، قالوا فكلم نفسه، مش يكلم نفسه، أنا أرد الصديق. فانتهى إلى بيت الصديق، راح بيتهم ونادى وقال: أسمى أبو بكر؟ بيت ده البيت، يعني أبو بكر هنا؟ قالوا: لا، مش موجود. فعلم ان المكان الاخر عند رسول الله صلى عليه. قالوا فدخل عمر على مجلس رسول الله والصحب حوله وابو بكر عن يمينه. تخيل، قالوا في روايه بعد اللي انا بقول دلوقتي، ده ثلاث روايات في بعضهم كده، تمام، وكلها بفضل الله الصحاح. فانتهى فسلم فرد الكل الا رسول الله. يا سلام. قالوا فبرك عمر على ركبتيه بين يدي رسول الله، وجاءه من قبل وجهي وقال: لا خير في حياتي وانت معرض عني يا رسول الله. انا ماليش معيش، ويتزعلن مني. قالوا فالتفت رسول الله صلى الله عليه فأتاه من قبل وجهه وقال يا رسول الله لا خير في حياتي وأنت معرض عني ألو تحسن وأنت ما تزعلش مني. قالوا فأشفق أبو بكر على عمر الله الله على الحب الله الله على الإيمان الصافي مش جاتلك فرصة مسكت نص أمانة على أخوك أو ورقة على أخوك أنا هربيه أنا بيعه بيته أنا لازم أخرجه من المدينة عاليا حافيا كما ولدته أمه أنا هوريك أعمل إيه أنا ويظل في الأنا حتى يموت بها. اصحى أنت مسلم لك دين يضبط أحوالك وأفعالك وأحوالك ويحرك قلبك. اصحى أنت واحد أنت قدوتك أبو بكر وعمر. فقال أبو بكر أشرف زعل على عمر إنه محروق فقال يا رسول الله كنت أنا أظلم الله الله الله والله لا تنتبه معايا قول له يا رسول الله أنا اللي كنت غلطان ما تقساش عليه أنا اللي كنت مزودها بالمعنى تعالى أنا اللي كنت ظلمه ما تزودش عليه رسول الله. قالوا فنظر النبي إلى عمر الله الله الله شوف المنزلة دي اسمع كلامه وقال أنت دي رواية الذي جاءك أخوك يا اللي مخاصم يا اللي مشاحن يا اللي معادي الدنيا فانية صالح الخلق لله الصالح مع جيرانك لله صفي قلبك لله في ثانية هنصبح في معسكر الموتى وسنسأل عنها. اصحى فقال النبي لعمر أنت الذي جاءك أخوك يستغفرك ولم تغفر له وفي رواية أنت الذي جاءك حبيبي يا سلام هنيئا لك يا أبا بكر اي والله هنيئا لك يا أبا بكر أنت الذي جاءك حبيبي يستغفرك ولم تغفر له وفي رواية أنت الذي جاءك أبو بكر يستغفرك ولم تغفر له فلقد قلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت فواساني بنفسه وماله وولده فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ محدش زعلوا أو حد زعل صديق أنتوا قلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت قلتم عليتموني وآواني وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الصحابة فما أوذي بعدها أبو بكر حتى مات. محدش يغفر بينه النبي قال محدش يزعله اللي زعل الصديق يزعل النبي اللي يقدر الصديق يقدر النبي بل واسمع وبها اختم. وقف الصديق ان صلى الله عليه وسلم يوما بين الصحابه وليس في القوم ابو بكر وعمر يشهد لهما بالايمان والتصديق ومش موجودين. فقال بينما رجل يرعى الغنم او راع يرعى الغنم فعاد الذئب على غنمه فاخذ شاه منها فطلبه الراعي. الذئب خد غنمه الراعي جرى ما سابوش حتى تركها الذئب ساب الشاه ثم جلس على مؤخرته ده مين؟ الذئب النبي اللي بيقول ثم قال للراعي من لها يوم لا راعي لها غيري. الله الله الله فقال الناس عجبا ذئب يتكلم النبي اللي بيقول ما تنفعش تكذب النبي صلى الله عليه فالناس بيقول يا رسول الله عجب ذئب يتكلم ابو بكر مش موجود وعمر مش موجود قال النبي قال ايه؟ نعم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. الله الله على المنزله العاليه دي يشهد له بالايمان والتصديق اي والله ده في المرتبه الاولى في الجنه يا موحد الم تقرا قول الله جل وعلا اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين ابو بكر والصديقين ابو بكر ربنا الف حقه والذي جاء بالصدق ده مين؟ ده النبي وصدق به اللي هو ابو بكر اولئك هم المتقون سبحان الله. سنظل على هذه الحالة حتى تغرب الشمس ونملو فيه حقا رضي الله عنه وارضاه. اختم الحديث بتاع ابو بكر وعمر قال له انت الذي جاءك اخوك يستغفرك ولم تغفر له؟ قال له سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد استغفرت لابي بكر ثلاثا لما سالني ولكني لم اسمعه. الله على القلوب الصافيه مستله مش عندك فرصه المجلس بتاعك والقعده ليك والكبير اللي في القعده تبعك وانت شاري الام والانفي بفلوسك خد حقك بقى دوس حقك وزياده. قال سيدنا عمر قال له لما سالني الصديق وقال يغفر الله لك يا عمر او استغفر الله لي يا عمر قلت السني يغفر الله لك يا ابا بكر بس كنت لسه زعلان ما سمعتوش صوتي رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله وسلم على من رباهم سيد اصحاب الاسياد اصحاب الانبياء امام الامه بعد رسول الله. شان يثنيني في الغار وشان يثنيني في الهجره وشان يثنيني في المحبه وشان يثنيني في الامامه وشان يثنيني في الخلافه انه الصديق يا ساده. فاذا اردنا ان نشرح صدورنا فلنقرا في سيره الصديق رضي الله عنه وارضاه. واذا اردت ان يزداد الانشراح وان تعلو الهمه وان يقوى الايمان في قلبك فاقرا في سيره من رب الصديق واصحاب الصديق صلى الله عليه وسلم. سامحوني ان كنت قد اطلت فوالله الكلام عن اصحاب النبي ذو شجون وانا والله اتقرب الى الله بحبهم. اخيرا ما هو اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى المدينه صلى الله عليه وسلم وبدا به؟ ما هو اول عمل ومن الذي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وما فائده هذا العمل في الامه؟ انه المسجد يا ساده الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لأبو أم صلى الله عليه وسلم وقام على تشييده وبنائه ليخرج منه جيلا يحاكي أو يحاكى به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن هذا المسجد خرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ويزيد وسعد وسعيد وعمار وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من هذا المكان وبشروا وهم يمشون على الأرض بجنة الرحيم الرحمن. فالله الله في هذا المسجد المبارك وأوصي القائمين عليه بأن يفعلوا فيه قدر ما يمثل الله عز وجل. أما السينة السائلة والزخارف السائلة فبطون المسلمين أولى بهذا. فهناك من المساجد من يصرف عليها الملايين والمساجد من هذا براء وبطون المسلمين أولى بهذا يا سادة. المساجد تريد مصلين لا تريد حجرا في الداخل ولا رخاما في الخارج ولا كذا ولا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد من الجليد وعرشه بالجليد وأخرجه بالحصى وأخرج جيلا بشر بالجنة ويمشي على الأرض بفضل الله جل وعلا. ولما فتح الله على نبيه بعد جاب الرم الحبشة جاب سينا من الحبشة جاب حاجة من الرم من أوروبا لا والله لما فتح الله على نبيه ما جددش المسجد. أنت عارف عمل إيه؟ وقف النبي بين الصحابة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إيه والله وقال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يا سلام يا عمين. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي براءه ومن ترك مالا فلوراثته صلى الله على الصادق. فالله الله في صدقة المسجد حتى يتم هذا الصرح بفضل الله جل وعلا ليكون منارة للتوحيد ولنشر شريعة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه لن يبقى من أموالنا إلا ما أنفقناه في سبيل الله وعظما للأنصار لأن المقام ما طال حتى أتكلم عنهم ولهم اللقاء القادم إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وشدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا ويسر هدى إلينا وانصرنا على من بغى عليها. اللهم اجمعنا بنبيك وأصحاب نبيك في جناتك جنات النعيم وانقصرت أعمالنا. اللهم عليك بكل من نادى نبيك وأصحاب نبيك، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم ربنا وربنا لنا أولادنا على التوحيد والإيمان الخالص، وملأ قلوبنا بالرضا وارضى عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا، ول علينا خيرنا ولا تولي علينا شرنا. اللهم من أراد بمصر سوء فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه وفقها، ومن أراد بهذا البلد وبأهله خيرا وصلاح فاللهم أصلح حاله وأصلح باله وارفقه لكل خير. اللهم تول المسلمين في الأمصار والأقطار بفضلك ومنك ومنعتك يا رب العالمين. اللهم كن لهم وارم لهم واحكم دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم احكم دماء المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وكن لهم أمنا وسندا. اللهم كن لشبابنا في مشارق الأرض ومغاربها مؤيدا ونصيرا، واجعلهم على أعدائك سيفا شهيرا، وإنا نعبد إليك وأنت حسبنا ونعم الوكيل، فتول الدفاع عنا وعن أوليائك يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا ربهما أحياء وأموات، وسهم عنا خيرا.